ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالليلة بإذن الله تعالى نختم هذه السلسلة، سلسلة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله إن شاء الله أعاننا الله على إدراك رمضان المقبل إن شاء الله نواصل بإذن الله هذه السلسلة، ونواصل الاستفادة من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع بمطالعة قصصهم وجميل أحوالهم وأخلاقهم رضي الله عنهم. وحديثنا الليلة عن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على أسماء المنافقين، ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين الذين أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله تعالى إليه بأسماء بعض المنافقين، فأطلع عليهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه واختصه بهذا. حذيفة ابن اليمان، اليمان معناها اليماني، اليمان معناها اليماني يعني منسوب إلى اليمن، فوالده والد حذيفة ابن اليمان كان محالفا حليفا للأنصار، يعني هو في الأصل من بني عبس ليس من أهل المدينة، ولكن يعني رحل إلى يعني المدينة وحالف بني عبد الأشهل ولقب باليماني، فكان اسم والد حذيفة اسمه حسل، حاء مكسورة سين لام، هذا اسم والد حذيفة جزاك الله خير، ويلقب باليماني. فرحل أبوه إلى المدينة واستقر بها هو وابنه حذيفة، وقد أسلم حذيفة رضي الله عنه، وأسلم أبوه، أسلم حذيفة رضي الله عنه وأبوه وأخوه، وشهد غزوة أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد حذيفة غزوة أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، غير أن المسلمين لم يعرفوا أباه، لم يعرفوا اليمان والد حذيفة، وحسبوه من المشركين فقتلوه خطأ. المسلمون في غزوة أحد قتلوا اليمان والد حذيفة وكان مسلما رضي الله عنه، ولكن قتله المسلمون خطأ، لم يعرفوا أنه مسلم، فبقي حذيفة يصيح أبي أبي أبي يا قوم، فيعني لم ينصت له أحد يعني في معمعة المعركة ولم ينتبه له، وقتل أبوه رضي الله عنه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، لأن حذيفة كان يستحق أن يأخذ دية أبيه الذي قتل خطأ، ولكنه تصدق بدية والده على المسلمين. وقد آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين حذيفة وعمار رضي الله عنهما، عمار بن ياسر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة، وحذيفة يعني بهذا يعني يعتبر يعني فيه شبه من المهاجرين ومن الأنصار، هو من يعني من المهاجرين لأنه هاجر إلى المدينة، هاجر من بلاده إلى المدينة، هو لم يهاجر من مكة إلى المدينة، ولكن هاجر من بلاده من بني عبس إلى المدينة، وفي نفس الوقت هو كان من أهل المدينة المقيمين فيها، ف يعني في شبه من الأنصار من هذه الجهة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا تميز ب يعني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، وذلك أن حذيفة رضي الله عنه يقول يعني كان رسول الله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان دائما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستحصل بعده في الأمة الإسلامية، يعني فكان متميزا بهذا، واختصه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بأسماء المنافقين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل حذيفة يقول: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فأجاب حذيفة رضي الله عنه قال: لا، قال حذيفة: لا ولا أزكي أحدا بعده. قال: لا ولا أزكي أحدا بعده، يعني أخبرته بأنك لست منهم، ولا أزكي أحدا بعدك، يعني لن أجيب على هذا السؤال أحدا بعدك يسأل هذا السؤال، حتى إيه لا يصبح الأمر يعني كل واحد يجي يسأله هل أنا من المنافقين أم لا. نعم خلاص، لن يصبح الأمر سرا في هذه الحالة، يجي واحد من المنافقين ويسأل هذا السؤال، إن قال له نعم أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال لا كذب، فهو أغلق إيه هذا الباب وقال يعني لا أزكي أحدا بعدك وأنت لست منهم. وقد سأل رجل حذيفة رضي الله عنه قال: من نفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. قال: من نفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. كان حذيفة رضي الله عنه له موقف مشهود في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه يتجسس له على خبر العدو. كان المشركون قد أحاطوا بالمدينة، الأحزاب من قريش وغطفان ومن حالفهم يعني من القبائل اجتمعوا عددا كبيرا وأحاطوا بالمدينة، أحاطوا بالمدينة من أكثر من جهة، والمسلمون كانوا في موقف صعب لأنهم كانوا محاصرين والأعداء أحاطوا بالمدينة يريدون أن يقتحموا المدينة، وكان الخندق الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم عائقا يعوق الخيل، الخيل لا تستطيع أن تقتحم هذا الخندق. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستطلع خبر الأعداء لما طال حصارهم، وينظر يعني ما هي المدة التي نووا أن يمكثوها، يعني هل عندهم نية أن يطيلوا المكس هكذا محاصرين للمدينة حتى تنفد يعني أقوات المسلمين وتنفد يعني ينفد طعامهم وشرابهم وكذا، أو أن المشركين يعني عندهم نية على الرحيل القريب، إذا كان عندهم نية على الرحيل القريب يعني يصبر المسلمون قليلا حتى يرحلوا، وإذا كان عندهم نية على إطالة الحصار يبدأ المسلمون في البحث عن وسيلة للحصول على مدد وعلى طعام مزاد وكذا. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة ليستطلع الخبر، فسلل حذيفة رضي الله عنه بالليل في الظلام الحالك، وكانت ليلة يعني باردة شديدة البرد وشديدة الريح، أرسل الله تعالى على المشركين ريحا يعني كفأت قدورهم وقلعت ثيامهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة. فدخل حذيفة رضي الله عنه في يعني خيمة الأعداء، وكان أبو سفيان قائد المشركين، فدخل في خيمة الأعداء، وهذا موقف يعني فيه شجاعة عظيمة أنه يعني فرد واحد دخل في وسط يعني ألوف من المشركين، ولو بصروا به وتفطنوا له سيعاقبونه عقابا شديدا، ولكنه توكل على الله سبحانه وتعالى وقبل هذه المهمة التي كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يعني يحكي حذيفة رضي الله عنه أن يعني الصحابة كانوا في العادة يتنافسون يعني على قبول يعني أي مهمة يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف بها صحابيا، فكان الصحابة يعني يتنافسون ويعدون ذلك شرفا كبيرا، لكن بسبب يعني شدة الوضع في ذلك اليوم، شدة البرد وشدة الريح والخوف الشديد وكثرة الأعداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أنه يريد يعني من يستطلع له خبر القوم، فحذيفة رضي الله عنه قال إيه يعني فتقاصرت يعني خفض إيه رأسه وكذا حتى أن هو فوز المسلمين قبل أن يذهب إلى المشركين حتى لا يقع عليه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بين الحاضرين وكلفه بهذه المهمة، فاستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب. فدخل حذيفة فجلس وسطهم، فقام أبو سفيان يخطب فيهم. أبو سفيان قام يخطب فيهم، وأول ما بدأ يعني الخطاب أراد أن يتأكد يعني أنه ليس بينهم أحد غريب، فقال لهم يعني ليسأل كل منكم من على يمينه وعلى شماله، يسأله يعني عن اسمه وكذا، ويتأكد يعني كل واحد يتأكد من الذين حوله حتى نطمئن أنه ليس بيننا أحد يعني غريب. فحذيفة رضي الله عنه يعني كان فطنا، وألهمه الله سبحانه وتعالى حيلة يعني يتهرب بها من هذا الموقف. فقال فقلت أبادر أنا بسؤالين، أبادر أنا بسؤال، أمسك بيد الذي عن يمينه وعن شماله، وقال من أنت؟ قال له فلان. قال من أنت؟ قال فلان. فبدأ هو بسؤالهم فشغلهم حتى لا يسألوه يعني. ثم يعني أبدأ أنا الحمد لله مطمئن أن فيش حد غريب وكذا، وشغلهم حتى لا يسأله أحد، فانشغلوا يعني عنه. ثم بدأ أبو سفيان يتكلم وقال لهم يعني إننا يعني وعليكم السلام، إننا يعني في حال يعني بئيس، وقد نفد زادنا. أبو سفيان خطب فيهم يعني وقال يعني قد نفد زادنا، ويعني لا نستطيع أن نمكث زيادة على هذا، والرياح الشديدة قلعت الخيام وكفأت القدور، ويعني لا يمكن أن يعني أن نطيل الحصار يعني زيادة على هذا، وقد عزمنا على الرحيل فاستمع حذيفة يعني إلى الخبر، وتسلل أيضا في الظلام ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبشره بهذه البشارة الثارة. في خلافة عمر رضي الله عنه يعني اختاره عمر وعينه أميرا على المدائن، أميرا على المدائن، وعمر لم يعين يعني أكثر من أمير، فعين حذيفة رضي الله عنه أميرا على المدائن، والمدائن كانت عاصمة الفرس. فاستمر أميرا عليها، إلى أن توفي بها رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه. استمر أميرا عليها مدة عدة سنوات في يعني أواخر خلافة عمر، واستمر أميرا عليها إلى أن توفي في عهد عثمان رضي الله عنه بالمدائن. وكان حذيفة رضي الله عنه زاهدا في الدنيا متواضعا، ف لما بعثه عمر على المدائن قرأ على أهل المدائن عهده من عمر، يعني عمر كتب له رسالة إلى أهل المدائن يخبرهم فيها أنه عين حذيفة أميرا عليهم. فذهب حذيفة إلى المدائن ونشر يعني كتاب عمر وقرأه عليهم، وقال إن عمر أرسله ليكون أميرا عليهم. فقالوا سل ما شئت، أهل المدائن قالوا له سل ما شئت، يعني إذا كنت تريد أن نعطيك دارا أو مالا أو يعني راتبا معينا أو كذا، أطلب ما شئت ونوفر لك يعني ما تريد. فقال طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن، قال يعني لا أريد شيئا زيادة على طعام آكله، وأريد علفا لهذا الحمار من التبن، يعني لا أريد حتى يعني علفا نفيسا ولا كذا، يعني أعلفوا لي هذا الحمار من التبن وأعطوني يعني طعاما آكله. فأقام فيهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر أقدم. عمر رضي الله عنه تركه فيهم يعني مدة عدة يعني تركه فيهم مدة عدة أشهر أو سنة أو أكثر أو كذا، ثم أرسل إليه رسالة يقول له يعني تعال إلى المدينة. هو طبعا ما أراد أن يعزله، لكن أراد أن يحضره إلى المدينة ثم يعيده إلى المدائن مرة أخرى. فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق، عمر رضي الله عنه كمن له على الطريق، وقف في الطريق الذي سيمر منه حذيفة ينظر يعني هل رجع مثلا بأموال أو رجع يعني ومعه يعني بضائع وحلول فارهة، ويعني ينظر ما الذي رجع به من المدائن بعد تلك المدة التي قضاها هناك. فلما رآه على الحال التي خرج عليها وجد إيه رجع قال يا ابو فضل ليس معه إلا الحمار الذي ذهب عليه رجع به وليس معه يعني أي شيء زيادة يعني جمعه من أموال المدائن. فلما رآه على الحال التي خرج عليها أتاه فالتزمه أخذ عمر فعانقه وقال له أنت أخي وأنا أخوك رضي الله عنه. ورده عمر مرة أخرى على المدائن ليواصل إمرته عليها إلى أن توفي بها رضي الله عنه وأرضاه في عهد أمير المؤمنين عثمان. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه قال أعوذ بالله من صباح إلى النار ثلاث مرات. ثم قال لأهله ابتاعوا لي كفنا. فجاءوا بحلة ثمنها 300، اشتروا له حلة نفيسة، حلة يعني صوب من قطعتين، يعني اشتروا له حلة ب300 يعني درهم أو كذا ليكفن فيها. فقال لا، اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. قال إن كنت من الصالحين فلا ألبس إيه أن يبدل هذا الكفن يعني بخير منه، وإن كان غير ذلك يعني لن ينفعني هذا الكفن الثمين وكذا. فاشتروا له يعني ثوبين أبيضين رخيصين ليكفن فيهما. ثم قال لما حضره الموت قال حبيب جاء على فاقة، يعني على اشتياق إليه أو يعني احتياج إليه، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. وكان حذيفة رضي الله عنه من القادة الفاتحين وتولى قيادة يعني الجيوش في عدة فتوحات في بلاد فارس رضي الله عنه وأرضاه، يعني تولى قيادة الجيوش الإسلامية في عدة فتوحات في بلاد فارس. فمن تلك الفتوحات فتح الدينور مدينة تبعد نيفا وعشرين فصخا عن همزان من بلاد فارس، يعني كان حذيفة رضي الله عنه قائد الجيش الإسلامي الذي فتح هذه المدينة رضي الله عنه. نكتفي الليلة بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.